بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته قاعدة في الاسم والمسمى، قال رحمه الله: والقول الثاني وهو المشهور عن أبي الحسن أن الأسماء ثلاثة أقسام: تارة يكون الاسم هو المسمى كاسم الموجود. إيش؟ تارة يكون الاسم هو المسمى. الاسم هو المسمى. كاسم الموجود. كاسم الموجود. الموجود. الاسم هو المسمى. نعم. وتارة يكون غير المسمى كاسم الخالق. إيش؟ وتارة يكون غير المسمى كاسم الخالق. الاسم غير المسمى. والثالث: وتارة لا يكون هو ولا غيره كاسم العليم والقدير. العليم والقدير. نعم. العليم والقدير، لا هو ولا غيره. سيناقش الشيخ هذا، لأن هذا ما هو هذا التقسيم من أبي الحسن رحمه الله ليس بظاهر ولا جيد. الخالق يجعله غير المسمى، الخالق هذا اللفظ قد يراد به المسمى، هو اللهم أنت الخالق، هو الله الذي لا إله إلا هو الخالق. وقد يراد به غير المسمى إذا يريد نفس اللفظ، كما إذا قلت الخالق هذا اسم فاعل. يا أخي الدرس في الصرف ولا في اللغة، الخالق بحث في اللفظ وموجود يجري فيه هذا. إذا قلت أنت موجود، فموجود هنا يراد بها نفس الشخص المسمى، أنت موجود. لكن موجود هذا لفظ عربي، إذن نحن نريد به الاسم، الاسم لا المسمى المعين. وهكذا لعل الشيخ سيناقش هذا. نعم. وهؤلاء الذين قالوا إن الاسم هو المسمى لم يريدوا بذلك أن اللفظ المؤلف من الحروف وهؤلاء الذين قالوا إن الاسم هو المسمى، إن الاسم هو المسمى، نعم، لم يريدوا بذلك أن اللفظ المؤلف من الحروف هو نفس الشخص المسمى به. نعم. فإن هذا لا يقوله عاقل. نعم. ولهذا يقال: لو كان الاسم هو المسمى لكان من قال نار احترق لسانه. لأن نار لو صارت هي النار احترق الإنسان، لكن إذا نطق الإنسان بقولة نار نطق بالحروف. ومن الناس من يظن أن هذا مرادهم ويشنع عليهم، وهذا غلط عليهم، بل هؤلاء يقولون اللفظ هو التسمية. اللفظ هو التسمية. بل هؤلاء يقولون اللفظ هو التسمية والاسم ليس هو اللفظ. اللفظ هو التسمية. اللفظ هو التسمية. إيش بعد؟ والاسم ليس هو اللفظ. والاسم ليس هو اللفظ. بل هو المراد باللفظ. الله أكبر. أشياء معقولة يعني، ودخول الفلسفة عليها تجعلها مغلقة وتجعلها خفية وتعقدها. يعني مثلا زيد، قولي زيد هذا زيد، قولي هذا زيد فيه لفظي هو تسمية زيد، أنا سميت زيد فبلفظي قلت هذا زيد. وهذا معنى قول الشيخ إن اللفظ هو التسمية، يعني تسمية المتكلم ونطقه بالاسم هو تسمية. والاسم هو المراد بهذا اللفظ. فالذي يقول زيد أو يا زيد هو يريد بهذا اللفظ الاسم الموضوع لهذا المسمى. أيد واللفظ هو التسمية. نعم. بل هؤلاء يقولون اللفظ هو التسمية والاسم ليس هو اللفظ. نعم. بل هو المراد باللفظ. نعم. فإنك إذا قلت يا زيد يا عمر يا عمرو يا عمرو فليس مرادك دعاء اللفظ بل فليس مرادك دعاء اللفظ بل مرادك دعاء المسمى باللفظ. صحيح. أجل أنت تقول يا زيد تريد اللفظ المركب من ثلاثة أحرف، يا عمرو كذلك. نعم. فليس مرادك دعاء اللفظ بل مرادك دعاء المسمى باللفظ. وذكرت نعم. الاسم فصار المراد بالاسم هو المسمى. نعم. وهذا لا ريب فيه إذا أخبر عن الأشياء فذكرت أسماؤها فقيل محمد رسول الله، اللهم صل على محمد، وخاتم النبيين، وكلم الله موسى تكليما، فليس المراد أن هذا اللفظ هو الرسول وهو الذي كلمه الله. وكذلك إذا قيل جاء زيد وأشهد على عمرو وفلان عدل ونحو ذلك، فإنما تذكر الأسماء والمراد بها المسميات، وهذا هو مقصود الكلام. فلما كانت أسماء الأشياء إذا ذكرت في الكلام المؤلف فإنما المقصود هو المسميات، قال هؤلاء الاسم هو المسمى، وجعلوا اللفظ الذي هو الاسم عند الناس هو التسمية كما قال البغوي، والاسم هو المسمى وعينه وذاته. قال الله تعالى إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، أخبر أن اسمه يحيى، ثم نادى الاسم فقال يا يحيى، وقال ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها، وأراد الأشخاص المعبودة لأنهم كانوا يعبدون المسميات. وقال تعالى سبح اسم ربك الأعلى وتبارك اسم ربك. قال ثم يقال للتسمية أيضا اسم، كما يقال ثم يقال للتسمية أيضا اسم، واستعماله في التسمية أكثر من المسمى. واستعماله واستعماله في التسمية أكثر من المسمى. يعني الاسم، استعمال الاسم في التسمية أكثر من المسمى. استعمال، نعم استعمال. قال: ثم يقال للتسمية أيضا اسم، واستعماله في التسمية أكثر من المسمى. لا يعني كلمة التسمية تعلقها بالاسم الذي هو اللفظ أكثر من استعمالها في المسمى. سم اسمه، سم ابنه يحيى، الآن يحيى هذا ليس المراد به الولد، سم ابنه بهذا اللفظ. فاستعمال التسمية في الاسم أكثر من استعمال التسمية في المسمى. أعد العبارة شوف. قال: ثم يقال للتسمية أيضا اسم، واستعماله في التسمية أكثر من المسمى. نعم بعد. وقال أبو بكر بن فورك: اختلف الناس في حقيقة الاسم، ولأهل اللغة، ولأهل اللغة في ذلك كلام، ولأهل الحقائق فيه بيان. لا نكتقف على هذا يا أخي. نعم عشان الله المستعان. تتبقى ثلاث أسطر وينتهي إلى القول الثالث. إلى القول إيش؟ الثالث. طيب كم؟ قال أبو بكر. وقال أبو بكر بن فورك: اختلف الناس في حقيقة الاسم، ولأهل اللغة في ذلك كلام، ولأهل الحقائق فيه بيان، وبين المتكلم. أهل الحقائق يعني الصوفية. لأهل اللغة فيه كلام، ولأهل الحقائق فيه كلام. نعم. وبين المتكلمين فيه خلاف، فأما أهل اللغة فيقولون: الاسم حروف منظومة دالة على معنى مفرد. ومنهم من يقول: إنه قول يدل على مذكور يضاف إليه، يعني الحديث والخبر. قال: وأما أهل الحقائق، وأما أهل الحقائق فقد اختلفوا أيضا في معنى ذلك. فمنهم من قال: اسم الشيء هو ذاته وعينه، والتسمية عبارة عنه ودلالة عليه، فيسمى اسما توسعا. وقالت الجهمية والمعتزلة: الأسماء والصفات هي الأقوال الدالة على المسميات. هي الأقوال الدالة على المسميات. رجعوا للمعنى اللغوي. نعم. وهو قريب مما قاله بعض أهل اللغة. نعم. والثالث: لا هو هو ولا هو غيره، كالعلم والعالم. كالعلم والعالم والعالم والعالم لعله كالعلم والعالم. ومنهم من قال: اسم الشيء هو صفته ووصفه. قال: والذي هو الحق عندنا قول من قال: اسم الشيء هو عينه وذاته. اسم الشيء هو عينه وذاته. واسم الله هو الله، وتقدير قول القائل: بسم الله أفعل، أي بالله أفعل. وإن اسمه هو هو. قال: وإلى هذا القول ذهب أبو عبيد القاسم بن سلام، واستدل بقول لبيد: إلى الحول ثم اسم السلام عليكما، ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. والمعنى: ثم السلام عليكما، فإن اسم السلام هو السلام. انتهى. نعم. هذه مسألة الاسم والمسمى من المسائل المحدثة التي لا طائل تحتها. أنا لكن ألجأ إليها يعني كثرة الخوض، خوض الخائضين والنزاعات، إلا فهي التسمية والاسم والمسمى يعني أمور معقولة للناس يعني من كان سوي الفطرة وسوي الفهم والذهن ما تستوي ولا شيء. نعم، من بعد عمر؟ طب أحسن الله عليكم، الأسماء عند الجهمية والمعتزلة يقولون هي المسميات، طيب هل تؤثر ذلك في الأسماء والصفات؟ يعني الباري، الخالق، أنت تعرف أنهم أن الجهمية لا يثبتون شيئا من ذلك لله، يقولون هذه مجاز أسماء لبعض مخلوقاته، والمعتزلة يثبتونها ولكنهم ينفون حقائقها. فالله ذات لا يقوم به أي صفة، لأن قيام الصفات به يستلزم كيت وكيت التركيب وذلك.